قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي تلك الموازين للمحاسبة والجزاء، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو أنك عملت مثقال حبة من خردل خير يحضرها الله للحساب والميزان، حطها في الميزان في الآخرة، ولو أنك عملت مثقال ذرة مثقال حبة من شر كذلك، هذا من حيث الجزاء، لأنه ما صدرت في الوجود إلا بعد ميزان دقيق. أيضا لما أوجد هذه الذرة وهذه المقادير موزونة، أوجدها موزونة بالميزان الذي قال وضع الميزان، وكل شيء عنده موزون، فوجودا موزونة ومقدرة ومعلومة، فلما بده يحاسبك عليها أيضا بحضرها للحساب يا إنسان، فوزنها أولا وسيزنها للحساب آخرا جل وعلا. ويسألك عنها، فيسأل كل إنسان عن عمله، عن قوله، عن معاملته، عما هنالك كله، ولو كان أشياء دقيقة. ولهذا جاء في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنني مملوكين، أي عبيد، يعصونني ويخونونني فأضربهم، أي أنا أضربهم، أي يضربهم يعذبهم بنتقم منهم، فكيف أنا منهم، أي كيف ضربي وانتقامي منهم؟ قال: إذا كان، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يوضع يحسب ما خانوك وكذبوك وعصوك وعقابك إياهم، أي بالحساب بالميزان، فإن كان عقابك إياهم قدر ذنوبهم، أي مقابل تماما، كان لا كفى فلا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان لك فضلا، أي لك زيادة اختص، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، أي أساو إساءة خفيفة أنت عاقبت عقاب شديد، قال: وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، بل يقتص منك في الآخرة ويأخذ حقهم. قال: فجعل الرجل يبكي، قال: لم تبكي؟ ألم تسمع قول الله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ ما تقرأ الآن؟ ولو كان مثقال حبة بده الله سبحانه وتعالى حاسبك عليها. قال: يا رسول الله، لا أجد لي شيئا خيرا من أن أفارقهم، أي الأحسن أتركهم، أشهدك أنهم كلهم أحرار لوجه الله، راح حررهم وأعتقهم حتى يخلص من المسؤولية والمحاسبة عند الله. يا إنسان، هذه موازين في الآخرة.